ما هي الأيام التي يسن الصيام فيها؟ يسن صوم يوم عرفة، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن صوم يوم النصف من شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ويسن صوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وكذلك يسن صوم تاسعاء وهو التاسع من شهر محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ويسن صوم ست من شوال، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ويستحب صيام أيام البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، لحديث أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. ويسن صوم يوم الاثنين والخميس. ويكره إفراد صوم يوم الجمعة في النفل بلا سبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، رواه البخاري ومسلم.